ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. انظروا إلى الأداء، اتخذتم العجل، هل اتخاذ عجل يدخل في الشرك؟ يا أخي تبقى معصية بقى. افرض ان واحد عمل كده يعني حاجة زي تمثال ولا حاجة ولا. اذا اتخاذ العجل نفسه ما هوش مش مشكوك، دي تبقى معصية بقى. اذا لازم يكون اتخذتم العجل إلها، اتخذتم العجل معبودا. نقول له ما هي دي مفهوم من اتخذ، لان ما قالهمش صنعتم العجل، لان الاتخاذ غير الصنعة. الصنعة شيء واتخاذ الصنعة يبقى لازم اتخذ كل شيء. اذا فحذف الله اتخذتم العجل اله، اتخذتم العجل لم يأتي بكلمة اله هنا، لان كلمة اتخذتم تفيدها، لان لو كان القصد انهم صنعوك يقول صنعتم العجل، صنعتم العجل، ويبقى صنعتم العجل ما فيهاش حاجة يعني زي بعضه، يبقى اسمين بس بالمعصية. اذا اتخذتم العجل وأنتم ظالمون. ومع ذلك ذنب في القمة، اتخذوا العجل وظلموا أنفسهم ولكن الله عفى عنهم. ثم عفونا عنه، العفو محو أثر الذنب. ثم عفونا عنكم من إيه؟ من بعد ذلك. كان من أثر عفونا عنكم بعد قمة في الظلم أن تقبلوا على الله بشكر نعم. والشكر أول مظاهر الشكر ألا تخفي أثر المنعم عنك عليك، ما تخفيش، يعني تمن دائما النعمة مقرونة بواجبه. اوعى تنزل الى النعمة بعد ما تجيلك وتفضل في النعمة كده كما قلنا، تعيش مع النعمة وتنسى من انعم ايه. يبقى لازم تظهر المنعم مع كل نعمة، تظهر المنعم معه. ولذلك ساعة الانسان ما يطغى ان رآه استغنى والدنيا تواتيه باسبابها والى اخره، كلا ان الانسان ايه ما الطغيان مجاوزة الحد مش كده. يطغى ازاي؟ ام قال لك يعيش مع النعمة وينسى مين؟ وينسى المنعم. يبقى اول مظهر الشكر ما تقولش بس الشكر انك تقول الحمد لله بس، لا، ان تعيش دائما وانت مستقبل النعمة مع مين؟ مع المنعم. انتم عملتوا ايه؟ كان يجب ان كنتوا النعمة دي انتم اذنبتم ذنبا في القمة، وده ذنب لو انا أخذت بمقاييس في الذنوب أنا أغفر كل الذنوب إلا أن يشرك به، ومع ذلك غفرتها لك. ومع ذلك كان من الواجب حينئذ أن تشكروني، يعني إيه؟ أن أظل أبدا في بالكم ما دامت النعمة بأعينكم، وتذكروا هذه النعمة مع تعظيم للمنعم، لكن ما حصلش.